رضي الله عنه، يوم كان عمر وعبقري ترى من عباقرة الدنيا، حتى ان ما يتهرب جعله رقم 56 و53 في عظماء العالم، والعقاد سوى كتاب في عقاية عمر. كان بإمكان عمر رضي الله عنه يترك الناس يعني اقرأ وتعال بكتاب. أتى رجل جيد شهد لكن في عقله شوية لوثة، أتى من العراق بكتاب اسمه دانيال قصص قديمة، وجلس في كرسي على كرسي من خشب يحدث بعض الجلوس في المسجد. دخل عمر وإذا الرجال يحدث وعنده كتاب طويل وقديم الآثار شراه من العراق. عندنا رسالة، أتانا وحي من السماء، معنا كتاب انتهى هذا الكتاب ما عاد فيه، ذلك الكتاب ولا ريب فيه. قال عمر ما هذا؟ قالوا هذا يحطص على الناس من كتاب دانيال. قال ماذا دانيال؟ قال أخبار قديمة صاطير يعني قصص مثل ألف ليلة وليلة وخذنا وسود الدجاري كلام فاضي. قال علي بالدره هذا الدره إذا ضرب يا عمر أحد يخرج وساوس الشيطان، ما تجي إلا من صيدلية عمر العاص. فسحبه عمر ثم بطحه فضربه على رأسه وشافه بإذن الله. فلما ضربه أغمي عليه ثم أفاق. قال كيف تجده؟ قال أصبحنا وأصبح الملك لله، ذهب والله ما أجد يا أمير المؤمنين. قال قاتلك الله، يقول الله نحن نقص عليه تحت القصص. فينا القصص تجينا عندنا وقت الخزعبلات، عندنا وقت التمثيليات والمسرحيات يظلون، وهي ما وقعت أصلا حتى يبكي الأطفال إذا شافوا مسرحية، لأنه يقولون مات الزوج وقد هجر زوجته وقتل الفتى، وهي من قتلت تأكل بيتها على الكنب، قالوا ماتت يبكون الأطفال مساكين في البيت. ورأيتنا بعض اللقطات وإذا أطفال يبكون كذا أمام الشاشة. قالوا لأنه انتهت المسرحية وانتهى علاقة الحب بينهم. هذه أمة الرسالة، هذه أمة الدعوة، هذه أمة الفتح المبين. لماذا نستورد قصص؟ لماذا نستورد أسمار وأخبار؟ يعني ما كفانا القرآن؟ الذي تكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى الواحد القهار. المالي اللي عالجني من ركبي قلت له أنا أبغى يعني تستمر العملية يعني أثابة واصل. قال شوف، ليس هناك أحد إلا ويمرض، إلا واحد ما يمرض ولا يموت. والله يقول لي كذا يعني مسيحي. كل العالم يعرفون أن الواحد الأحد سبحانه وتعالى هو المتفرد، فكيف إذا أنزل منهجا وكتابا وكلاما أنكم اقرأوا تدبروا فكروا اعملوا، لكن نحن ما اقتنعنا، نذهب يمين ويسار نلتمس الثقافات. هل الآن لنا أن نعود إلى النعيم وإلى النهر الصافي وإلى النجاح والفوز والنجاح في كتاب الله؟ هل الآن لنا أن نعيد ترميم ثقافتنا من جديد وعلمنا من جديد، لنسكب في قلوبنا نور القرآن وبركة القرآن وهدي القرآن وصدق القرآن؟ على الله أن ينجينا بالقرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أرجو أن نعيد قراءة القرآن بتدبر كما أخذه السلف على أنه كتاب هداية، كتاب رسالة، ليس كتاب تسلية ولا ثمر. أرجو أن نعود من جديد نسل القرآن ثانيا ونقرأه بتدبر. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أفي ذلك فلا يكفرون عجائب آياته المنكرون، فمن يمدك الحبة كسرى ويخرج منه الجنى والغفور، ومن يرسل الشمس كل صبا يلامس وهج ضياها العيون، ألا إنه الله جل علا إذا قال للشيء فيكون.